لا يزال المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يناقش طائفة المعتزلة القدرية الذين ينكرون قدر الله جل وعلا ويظنون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله وأن الله تعالى لا علم له ولا اطلاع ولا تقدير، ولهذا ذهبوا إلى أن الله تعالى غير عالم، إلى أن الله تعالى غير عالم بما يفعل العبد وبما يختار إلا بعد الفعل، وهذا من الخطأ البين الذي وقعت فيه القدرية الذين ينكرون قدر الله تعالى. فالله جل وعلا قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأن أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا علمه وقدره على سبيل التفصيل يعلم ما سيقع في هذا الكون، لأنه جل وعلا قدر ذلك، وهذا التقدير إنما هو تسجيل لعلمه جل وعلا بما سيقع وسيكون من الناس ومن غيرهم. وتقديره سبحانه وتعالى وقدره لا يعني جبر المخلوقات على فعل هذه الأفعال، وإنما علم الله تعالى بعد أن خير المخلوق بين الفعل وبين الترك، وأن المخلوق سيختار الفعل فقدره عليه تبعا لاختياره، أو أنه سيختار الترك فقدره عليه تبعا لاختياره. وهذا الاختيار الذي سيكون من العبد علمه الله جل وعلا منذ الأزل، ولذلك كتبه. ومن هنا كان قدره سبحانه وتعالى والذي بينه أهل العلم بالقدر الكوني وبالإرادة الكونية وبالأمر الكوني، هذا إنما هو يطابق الواقع، ولا يلزم من هذا القدر الكوني أن يكون موافقا لأوامر الله جل وعلا أو نواهية، لأن العبد قد يختار ما نهى الله عنه فيكون عاصيا بهذا الاختيار. والعبد عندما يؤدي الفعل يؤديه في كامل الاختيار، وتأديته له في كامل الاختيار وإن كان موافقا للقدر، لكنه موافق للقدر الكوني، وقد يكون مخالفا للأمر الشرعي. ومن هنا قسم العلماء القدر إلى قسمين: قدر كوني وهو المطابق لعلم الله جل وعلا ولما سيقع في الكون، ولهذا لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما شاء وما قدر وما علم. وأما النوع الثاني من أنواع القدر وهو القدر الشرعي، وهذا هو المتضمن للأوامر والنواهي. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس بالإيمان وطلب منهم الإيمان وبين لهم أن للإيمان جزاء، وأن لمن يخالف الإيمان عقاب. فالناس إذا آمنوا فإيمانهم يكون موافقا لقدر الله الكوني، والناس إذا عصوا يكون معصيتهم موافقة للقدر الكوني وإن خالفت القدر الشرعي. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بأن مشيئة المخلوقات هي من مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله المخلوقون هو مما قدره الله جل وعلا، لكن علينا أن نؤمن بأن هذا التقدير لا يلزم منه الجبر كما فهم ذلك بعض طوائف أهل البدع الذين ادعوا أن العبد مجبور على ما يفعل، ولهذا فهو في أفعاله بمثابة الريح بمثابة الشعرة أو بمثابة الريشة في مهب الريح. وهذا الفهم أيضا خطأ، لأن العبد نعم ما يفعله يوافق قضاء الله وقدر الله، إلا أن العبد لا يدرك ولا يعرف ما الذي قدر الله، ولهذا عندما يؤدي العمل وعندما يؤدي الفعل يؤديه في كامل الحرية وفي كامل الاختيار، ثم يكتشف أن هذا الفعل الذي فعله هو الذي وافق وطابق القدر الكوني الذي قدره الله سبحانه وتعالى. كنا وقفنا في درسنا الماضي في هذا الموضوع حول الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تؤكد لنا هذا المعنى، أن مشيئة العبد من مشيئة الله، وأن ما يفعله العبد هو مما قدر الله. هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله حرص المؤلف أعني الإمام أبو محمد بن الحسين الآجري رحمه الله حرص على أن يعرضها في كتابه وفق ما جاءت في كتاب الله جل وعلا، يعني مرتبة حسب وجودها في المصحف. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وقال تعالى في سورة النور لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فبين سبحانه وتعالى أن الهداية بيده، والمراد بالهداية التي اختص بها الرب سبحانه وتعالى هي قذف الإيمان والنور والهداية في قلب الإنسان في قلب المؤمن. هذا القذف إنما هو بتقدير منه سبحانه وتعالى وبقدر منه جل وعلا، حيث علم أن العبد سيقبل الإيمان فقذفه في قلبه من باب الفضل منه سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا أشار إلى أن الإيمان إنما هو من توفيقه جل وعلا، حيث قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومفهومه أن من لم يهدى إلى الصراط المستقيم فهذا أيضا من تقدير الله سبحانه وتعالى، لعلمه جل وعلا بأن هذا العبد لن يقبل الإيمان، ولذلك أجرى عليه ما سيختار. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص لنبيه عليه السلام إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه أمر الهداية، والمراد بالنفي هنا نفي الهداية التي هي قذف الإيمان في القلب، والتي هي توفيق العبد للقبول لقبول الإيمان ولقبول التوحيد ولقبول الهداية. فإن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى وإن نفع عن نبيه جل وعلا هذه الهداية أثبت له هداية أخرى، حيث قال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمراد بالهداية التي هي من عمل الرسل ومن وظائف الرسل وغير الرسل وأتباع الرسل إنما هي الدلالة. فالمراد بالهداية التي تنسب إلى الرسل وإلى الدعاة هي الدلالة، بمعنى التبيين والتوضيح للناس ودعوتهم وحثهم، وعند ما توجه إليهم هذه الهداية التي هي بمعنى الدلالة والنص والإرشاد. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد الإيمان قذف في قلبه هذا النور والهداية، فقبل دعوة الرسل وقبل هداية الرسل، فإذا الهداية التي نفيت عن الناس وعن الرسل هي بمعنى قذف الإيمان في القلب، والهداية التي أنيطت بهم ونسبت إليهم هي التي فيها الإرشاد والبيان. فقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بمعنى أنك تدل الناس وترشدهم، ولهذا قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى أن قذف الإيمان في القلوب ليس من صنيع ومن مهمة الرسل، وإن كانت مهمتهم هي البيان والإرشاد. فهذا معنى قوله هنا إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقذف في قلوبهم النور والإيمان، ولكن الله هو الذي يفعل ذلك. ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء. ولما كان الله جل وعلا مطلعا وعالما منذ الأزل من سيقبل الإيمان ومن سيرفضه، وهب الإيمان لمن سيقبله ومنعه عمن لن يقبله. ولهذا قال هنا وهو أعلم بالمهتدين، يعني بمن تهيأت نفسه للهداية فقذف الإيمان في قلب. وهذه المعرفة وهذا العلم علم تفصيلي، لأن الله جل وعلا قدر وعلم ما سيختاره العباد كلهم منذ الأزل، ولهذا قضى لمن سيقبل الهداية بالإيمان، وقضى لمن سيمنع وسيرد الهداية بالكفر. ولهذا قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذا فالناس مخلوقون مجبولون على ذلك، لكن هذا لا يلزم منه الجبر كما ذكرت في أول الدرس، لأن الله إنما بعلمه السابق علم من سيختار الكفر فقدره عليه، ومن سيختار الإيمان فقدره عليه. فمن قدر له الإيمان إنما كان ذلك بفضله سبحانه وتعالى، ومن قدر له الكفر فإنما ذلك بعدله جل وعلا، حيث إن استعدادات العبد هي اختيار الكفر. ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، ولهذا قذف النور والإيمان في قلوبهم فآمنوا بدلالة وإرشاد الرسل والدعاة. وقال سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في سورة الملائكة: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يعني مهمتك هي البشارة لأهل الإيمان والتحذير والتخويف لأهل الكفر. إذن فعملك هو الدلالة والنصح والإرشاد والتخويف والتحذير والتبشير، لكن الذي يلقي ويقذف النور في قلوب المؤمنين ويمنعها هو الرب سبحانه وتعالى، وإنما يفعل جل وعلا ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإنما يفعل جل وعلا ذلك لأمر قدره سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني كلهم مؤمنون، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني ولذلك لم يجعلهم أمة واحدة، فقسمهم فريقين: فريق يدخله في رحمته وفريق يصرفه عن ذلك. فالذين يدخلهم في رحمته إنما يفعل ذلك بفضل منه جل وعلا، وإنما يفعل ذلك بمن منه وبكرم. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذا المراد: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قيل له: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبين أن من يدخله في رحمته، من يكتب له الجنة، فإنما ذلك بفضل منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطبا أهل الجنة: ادخلوها برحمتي وادخلوها بفضلي وتوازعوها بأعمالكم. فمبدأ الدخول إنما هو بفضل منه جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق آدم جمع ذريته وقسمهم قسمين، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وسبحانه وتعالى لما قسمهم وقدر ذلك علم جل وعلا أزلا أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة، حيث يوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك من أول وهلة، ومن أول لحظة يخلقهم فيها فيعملون ويؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات على الفطرة، والفطرة هي الإيمان. لكن من التزم هذا الإيمان وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل به وجعله من أهل الجنة، ومن لم يلتزم بهذا الإيمان وزاغ منذ أول لحظة واتبع الشيطان وقصر في قبول الإيمان، منعه الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل وحاسبه بعدله جل وعلا. ولهذا كان من الطائفة الثانية أهل النار. ولهذا لما قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، هنا ينبغي لنا أن نؤمن وأن نسلم، ولا ينبغي لنا أن نخوض ونقول لماذا، لأن هذا هو محل سر القدر، وهذا هو الذي الله سبحانه وتعالى يعني ما أظهره لنا وقال: هذا تقتضيه حكمتي وتقتضيه مشيئتي، وعلينا أن نؤمن وأن نسلم بأن هذا من فضل الله، وأن هذا من عدل الله، وأن هذا من كمال تصرفه سبحانه وتعالى في الكون، فإن الله على كل شيء قدير، وإنه سبحانه وتعالى كل ما يعمله ويفعله ويقدره إنما يكون ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، أدركها من أدركها وجهلها من جهلها. ولكن علينا أن نؤمن وأن نسلم وأن نعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه إنما الغرض منه هو تحقيق الامتحان والابتلاء الذي وجدنا في هذه الدنيا من أجله، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ففوض الأمر إليه سبحانه لأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء وإلا ما قدر سبحانه وتعالى. وهكذا قال في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد فيها لأوليائه فقال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ليصل به إلى الجنة. ثم قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أيعلم أن مشيئة العبد هي من مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا القضاء الكوني والقدر الكوني لا بد من أن يتحقق، لا بد من تحققه لأنه موافق مطابق لعلم الله جل وعلا، والناس ما يفعلونه هو موافق ومطابق لهذا القضاء الكوني. أما القضاء الشرعي فقد يتحقق، لأن القضاء الشرعي معناه الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. الأمر بالطاعة يفعله كثير ويتخلف عنه كثير، والنهي عن المعصية يقترفه بعض الناس ويستجيب له بعض الناس، فمن استجاب للنهي وعمل بالأمر فقد وافق قضاء الله الشرعي، وهذا قضاء الله الشرعي مطابق أيضا لقضاء الله الكوني. وبهذا يمكننا أن يعني نتبصر ونفهم بأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في الأرض، وبأن القضاء والقدر هو مطابقة علم الله جل وعلا التفصيلي لما سيكون في هذا الكون، وأن من قدر الله له الإيمان فسيؤمن، ومن قدر عليه غير ذلك فلن يؤمن. وإن هذا التقدير من الله جل وعلا للفريقين هو مبني وقائم على حكمة منه جل وعلا، وعلى علم تفصيلي بأن هذا القدر يوافق ما سيختار الناس. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، عليما بكل ما يجري في الكون، حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها. فليس علينا أن نقول لما، وليس علينا أن نقول لماذا، وإنما علينا أن نؤمن وأن نسلم. ولذلك كان من أركان الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، فمن أدخله في رحمته فذلك بفضل منه سبحانه وتعالى. قال والظالمين أعد لهم عذابا أليما، الظالمين الذين خرجوا عن طاعته ولم يؤمنوا أعد لهم عذابا أليما. وهذا العذاب الذي أعد لهم إنما هو عدل منه جل وعلا، يوافق ما قدر ويوافق ما علم سبحانه وتعالى من اختيارات الناس بين الإيمان والكفر. وقال سبحانه وتعالى في سورة إذا الشمس كورت قال فمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي إن مشيئة الناس قائمة ومبنية على مشيئة الرب جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يأمركم بمشيئته وبقدره الشرعي أن تؤمنوا. فمن آمن فقد وافق القدرين، القدر الشرعي والقدر الكوني، ومن خالف وعصى فقد وافق القدر الكوني وإن خالف القدر الشرعي، لأن القدر الشرعي هو الذي يقوم وينبني عليه الحساب والعقاب، حيث إن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على كل الناس وبين لهم وألزمهم وهداهم السبيلين، وضع في كل إنسان إمكانية قبول الإيمان وإمكانية الكفر، وعلم الله جل وعلا أنه سيختار الكفر فقدره عليه، أو أنه سيختار الإيمان فقدره عليه. والعبد عندما يختار يختار بطوعه، لا يجد ما يحمله أو يجبره، ومن هنا كان ما يختاره موافق لقضاء الله الكوني، وهذه الموافقة لا تعني الجبر. وإن اختار الإيمان فقد اختار أو فقد وافق قضاء الله الشرعي، لأن الله أمره بذلك، ووافق قضاء الله وقدره الكوني، لأن الله علم أزلا أنه سيختار الإيمان فقدره عليه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد أن ساق الآيات من كتاب الله جل وعلا والتي تؤكد أن ما يجري في الكون إنما هو وفق مشيئة الله جل وعلا، وأن مشيئة المخلوقين من مشيئة الله سبحانه، قال مبينا ذلك بشيء من الآثار. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، يعني كأننا مخيرون في ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، الأمر بالنسبة للعبد عندما يقوم بالفعل ويؤديه هو في غاية من التخيير، ولهذا لا يقول أنا محمول على فعل الخير أو أنا محمول على فعل الشر، لأن العبد إنما يفعل الخير أو يفعل الشر بمحض إرادته، بل ربما علل ذلك، يقول: أنا عندما فعلت ذلك كان الغرض من فعلي كذا، وعندما فعلت ذلك كان الهدف من فعلي كذا، يعني مما يؤكد اختياره. لكن هذا الاختيار ليعلم العبد أنه موافق وجزء من مشيئة الله سبحانه وتعالى التي قدرها، لأن هذا التقدير الكوني كاشف لعلم الله جل وعلا التفصيلي الذي يدل على قيوميته سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. هذا الأثر أورده المصنف، وأشار المحقق إلى أنه ضعيف يعني بهذا الإسناد. تعقبه الإمام الآجري رحمه الله بقوله: قال محمد بن الحسين: اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة؟ يعني كل هذه الآيات التي ذكرناها من أول المصحف إلى آخره كلها تؤكد على أن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة القاهرة، وأن كل ما يقوم به الناس من أعمال إنما هو مطابق لمشيئة الله. ولذلك يرد على القدرية الذين زعموا ألا قدر، وأن الأمر أنف، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يعلم بها ولا يدري عنها إلا بعد فعلها. هذا الرأي الذي ذهب إليه القدرية وادعوا أنه هو الصواب، الآيات القرآنية تدل على بطلانه وتبين عدم صدقه وأنه مخالف للواقع، لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أكد على أن مشيئته سبحانه وتعالى هي التي تتحقق، وأن مشيئة العباد هي من مشيئته سبحانه وتعالى، وأن علم الله سابق لما سيختار الناس من الأفعال، إذن فلا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما قدر وما شاء، وما قدره وما شاءه إنما هو سابق لسبق علمه سبحانه وتعالى منذ الأزل ماذا سيفعل الناس، وأن هذا الذي قدره سبحانه وتعالى قائم على علمه التفصيلي بماذا سيختار الناس، وأن ما سيختاره الناس إنما هو خاضع لحكمته ولعلمه جل وعلا، ولذلك ليس لنا أن نقول لماذا أو نسأل لماذا قدر ولماذا قضى، لأن هذا قائم على حكمة، ويكفينا قوله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما. قال واعتبروا يا مسلمون هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، يعني هؤلاء الذين أنكروا قدر الله إنما هو نتيجة الخذلان وعدم فهم ما جاء في كتاب الله، ونتيجة الشقاوة التي وقعوا فيها لأنهم لم يفهموا أركان الإيمان. قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس رحمه الله ما أصل من كذب بالقدر. أحسنتم. قال ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. يعني هؤلاء الذين ضلوا بتكذيب ونفي القدر وزعمهم ألا قدر، وأن الناس يفعلون ما يشاءون والله سبحانه وتعالى لا علم له بما يفعلون إلا بعد أن يقع منهم ما يفعلون، يقول هؤلاء يعني وقعوا من الضلال بمكان يكفي في إثبات ضلالهم وبيان كذب حالهم قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وتقريره سبحانه وتعالى بأنه خلقهم على هذه الحال وعلى هذه الهيئة كافي في إثبات القدر، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وجودهم منذ الأزل، ولأنه سبحانه وتعالى قدر أنه سيخلق آدم ومن آدم ذرية، وهذه الذرية خلق لها الجنة والنار، كل ذلك تقدير وكل ذلك بيان وكل ذلك تفسير لقدره سبحانه وتعالى وعلمه الأزلي، فمن خلقه على هيئة الكفر فهو بعلمه السابق، ومن خلق على الإيمان فهو بعلمه السابق، ولذلك هذه الآية حجة ودليل يرد على من أنكر القدر، وعلى من ادعى أن لا قدر، وعلى من زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد ولا يقدر عليها ولا يخلقها، فهذه الآية حجة عليه. وغيرها من الآيات كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى على مطلع على كل شيء، وأنه لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال قال حدثنا بقية يعني بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن أبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم، فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. أي فهذا كله بتقدير منه سبحانه وتعالى، وهو يؤكد أن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت تعبيرا لأهل القدر، نزلت تعييرا لأهل القدر. معنى تعيير يعني نزلت تفضحهم وتكشف وتبين خطأهم وتوضح أن ما ادعوه من إنكار القدر أنه باطل، حيث نددت بهم وكشفت كذبهم، وأكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ما خلقه وأن ما وقع في ملكه إنما هو بقدر. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور. وهذا دليل على علمه وسبقه سبحانه وتعالى، سبق علمه بما سيختار العباد، فكل ميسر لما خلق له. وقد قال زيد بن أسلم قال محمد بن الحسين وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. يعني قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآيات التي يذكرها كلها أوردها الله تعالى في كتابه يعني في القرآن، وحكاها عن الملائكة وعن النبيين وعن الناس مؤمنهم وكافرهم، وحكاها عن الناس مؤمنهم وكافرهم. فقوله هنا إن أهل القدر أو إن القدرية ما قالوا كما قال هؤلاء، يعني كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن. فقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن هذه الأقوال، فقال سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عن الملائكة يعني يحكي عنها: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فدل ذلك على أن الملائكة تنقل وتقر وتعترف بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى وما أوجده في الكون إنما هو بعلمه وأنه هو الذي علمه. وقال سبحانه وتعالى عن النبيين وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء رب إلا أن يشاء الله ربنا. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة يحكي عنهم اعترافهم بالقدر قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبينوا أنهم ما وصلوا إليه إلا بتوفيق وهداية من الله، إذن فهم مؤمنون بالقدر. وهكذا قال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني الذي قدرت منذ الأزل فهذه التي غلبت علينا ولذلك فعلنا ما وصلنا إليها. ربي بما أغويتني، فقد اعترف أن هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وكل ذلك يرد على أهل القدر. ثم قال الفريابي، قال أخبرنا الفريابي بذلك، يعني فيما نقله عن علماء التابعين، قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا، يعني على سبيل التفسير وعلى سبيل البيان وعلى سبيل ما كان عليه السلف من الإيمان بالقضاء والقدر.